زار رؤساء اللجان الشعبية في المحافظات والمدن والأقرية وغيرهم من كوادر أجهزة السلطة والاقتصاد يوم الأول الجمعة مشتر الأشجار رقم 122 للجيش الشعبي الكوري. سبق ذلك أن زاروا مزرعة نامسان التعاونية لتربية المواشي في مدينة كوسون في محافظة بيونغان الشمالية.